الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. فأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، حيا الله هذه الوجوه الطيبة النضرة وبيضها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، والله أسأل أن يوحد بين قلوبنا وأن يوحد صفنا وأن يملأ قلوبنا بالحب والصفاء والمودة والإخاء، إن ربي على كل شيء قدير. أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم عقد احتراف. علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام كان بيطوف حول بيت الله الحرام، فاجتمع حوله الناس، رجل يعني من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمع حوله الناس ممن يعرفون لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرهم ومنزلتهم وفضلهم. فأتى أمير البلاد فتعجب، من هذا الفرد من الآحاد الذي يجتمع حوله الناس؟ فقالوا له إنه علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه أمير البلاد في بيت الله الحرام وقال له يا علي مرني بما شئت. قال يا سيدي والله إني لأستحي أن أطلب من غير الله وأنا في بيت الله. فلما انصرف علي وخرج من بيت الله الحرام تبعه أمير البلاد، يا علي الآن خرجت من بيت الله الحرام، يلا أمرني بما شئت. قال من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال له أمير البلاد من حوائج الدنيا، أما حوائج الآخرة لا أملك لنفسي فيها شيئا. فقال علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، والله يا سيدي لم أطلب الدنيا ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ احترف في الزهد، من أهم العبادات القلبية في تلك العشر المباركة العشر الأواخر من رمضان الزهد، أن تزهد في تلك الحياة الدنيا. والله ما أكل من أكل ميراث إخوته إلا بسبب هذا الذنب، والله ما ظلم من ظلم إلا بسبب هذا الذنب، والله ما قتل من قتل إلا بسبب هذا الذنب، والله ما سرق من سرق إلا بسبب هذا الذنب. إنها الدنيا التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه عالما ومتعلما. والله لو تعقلنا هذه الأمور واحترفنا وزهدنا في تلك الحياة الدنيا، والله لما تنازع الأخوان ولما فرق بين الزوج وزوجته. لذلك يحيى بن معاذ رحمه الله كان بيقول دايما على الدنيا، الدنيا خمر الشيطان، من شرب منها سكر ولا يفيق من غفلته إلا وهو في معسكر الموتى. الدنيا خمر الشيطان، أنت في تلك الحياة الدنيا ستخرج بخرقة بيضاء من أرخص أنواع الأقمشة. يعني شوف أكبر خدمة يستطيع الأب أو الولد أو الأخ أو الزوجة أن تسديها إليك في تلك الحياة الدنيا، إن هم يلفونك في خرقة بيضاء من أرخص أنواع الأقمشة، ثم يصلون عليك، ثم يدسونك في التراب، وبعد جمعة ينسى الكل، وبعد شهر ينساك الكل، كل باك فسيبكى وكل ناعم فسينعى وكل مذكور سيفنى وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. الدنيا ما هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع، أناس يموتون وغيرهم يولدون، وبين الموت والحياة يبتلون، وكلهم بعد ذلك إلى الله راجعون، فاتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إنها الدنيا، إياك وأن تحرص في تلك الحياة الدنيا وأن تتمسك بتلك الحياة الدنيا. والله لا أعلم أحدا ركن إلى تلك الحياة الدنيا وأحبها إلا ولقنته الدنيا درسا لن ينساه طيلة حياته. اسمع الحديث ده وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. تخيل أنت بقى أنعم أهل الدنيا من أصحاب القصور والمواكب والسيارات والحرس والخدم والحشم، يؤتى بأنعم أهل الدنيا، هو من أهل النار يوم القيامة، يا ترى الدنيا هتنفعه؟ يؤتى به يوم القيامة فيغمس في جهنم غمسة واحدة. الله عز وجل يأمر الملائكة أن يأخذوا هذا العبد المسكين ليغمس، لينزل فقط ليعاين دركات الجحيم وأنواع العذاب. يغمس في جهنم غمسة واحدة ثم يخرج مرة أخرى ليقف بين يدي الله عز وجل فيسأله ربه: عبدي، هل مر بك نعيم قط؟ هل تذكر شيئا من نعيم الدنيا؟ هل تذكر الدنيا؟ هل تذكر ملذة الدنيا؟ هل تذكر زينة الدنيا؟ هل تذكر زخرفة الدنيا؟ هل تذكر شهوات الدنيا؟ هل تذكر شيئا من نعيم الدنيا؟ هل تذكر شركاتك؟ هل تذكر سفياتك؟ هل تذكر أولادك؟ هل تذكر نسائك؟ هل تذكر أموالك؟ هل تذكر تجارتك؟ فيقول العبد: لا يا رب، ما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة يوم القيامة: اللهم اجعلنا من أهل الجنة بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. يؤتى بأبأس أهل الدنيا، أي أفقر أهل الدنيا، هو من أهل الجنة يوم القيامة. ثم يأمر الله سبحانه وتعالى أن يأخذ هذا العبد المسكين ليرقى في درجات النعيم ليعاين نعيم الجنة. شوف، العبد الأول أنعم أهل الدنيا غمس في جهنم غمسة واحدة، أما هذا العبد المسكين صاحب البؤس والفقر والاحتياج في تلك الحياة الدنيا هو من أهل الجنة يوم القيامة، يرتقي لينظر فقط إلى درجات النعيم ثم يرجع مرة أخرى ليقف بين يدي الله عز وجل فيسأله ربه: عبدي، هل مر بك بؤس قط؟ هل تذكر شيئا من الفقر والجوع وقلة المال؟ فيقول العبد: لا يا رب، ما مر بي فقر قط. نظرة واحدة في الجنة أنست هذا العبد المسكين كل فقر ذاقه في تلك الحياة الدنيا، ونظرة واحدة في جهنم أنست العبد المسكين الآخر كل نعيم رآه في تلك الحياة الدنيا، فكيف بمن كانت النار مثواه ومأواه؟ إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، إذا فرح الناس بالدنيا فافرح أنت بالله، إذا تقرب الناس إلى ملوكهم وأمرائهم لينالوا بهم العزة والرفعة والمكانة فتعرف أنت على الله، تنل بذلك غاية العزة والشرف والمكانة. إياك والدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: جاء إليه رجل: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا جفت أو جفت، وإذا جلت أو جلت، وإذا أينعت نعت، فكم من قبور تبنى وما تبنى، كم من مريض عدنا وما عدنا، أي كم من قبور نبنيها ونحن ما تبنى إلى الله سبحانه وتعالى، وكم من مريض عدنا ثم ما عدناه مرة أخرى لأننا متنا، كم من قبور تبنى وما تبنى، كم من مريض عدنا وما عدنا، وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اجعلنا من الزاهدين في تلك الحياة الدنيا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، بمنك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.